رحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محسن محمد. قلنا بالأمس أنه إذا كان الاسم على وزن فعيلة وفعولة تحذف الياء والواو هذه حرف المد، لكن بشرط صحة العين ونفي التضعيف، ويحدث من فعيلة بشرط أن يكون ماذا؟ غير مضاعف، هذا ذكرناه. ولذا مثلا الشديدة لأنه مضاعف ما يحدث الياء نقول شديدي، طويلة نقول طويل ما يحدث الياء، صح؟ وشديدي كذلك هذا ماذا مضاعف، بخلاف ما ذلك الأويينة، صحيح أنهما معتل العين مو صحيح العين ومضاعف، لكن لأنه لو حذفنا الياء الثانية وقلنا عياني الياء ما تقلب ألف، هذا الذي يهون الأمر. هل سنأتي إلى كلمة سليقة على وزن فعيلة أم لا؟ سليقة على وزن فعيلة، لكن ما يحذف ما يحذف منها الياء، بخلاف حنيفة أنس يقول حنفي، لكن ما نقول سلقي نقول ماذا؟ سليقي، هذه واحد. وسليم ما سليمة سليم سليم عن مسلم سليم، ما نقول سلم نقول ماذا؟ سليم، واضح؟ لذا يقول هذا يقول هذا هذه كلمة شاذ، سليقي وسليمي وعميري، سليم في سليمة بطن يقول بطن من الأز، أنا أقول سليم لا سليمة بطن من الأز، هذه ماذا؟ هذا شاذ، شاذ في خصوص هذه. أخوانا أنا قلت ما بك كاتب أيضا أم لا أنه النسبة إلى هذه الكلمات التي هي علم لقبيلة على قبيلة، ولكن في غيرها لا، القانون الأول الذي ذكرناه بالأمس نتخذه نطبق عليه القانون والقاعدة التي ذكرناها بالأمس، نحذف حرف المد لأنه صحيح العين غير مضاعف فنطبق عليه، يعني إذا مثلا النسبة إلى النسبة إلى سليمة أو سليم أو مثلا عميرة عميرة، لكن غير القبيلة الذي هو اسم القبيلة أو إلى موضع محل اسم شخص ننسب إليه لا، انطبق عليه القاعدة التي ذكرناها بالأمس، لكن هذا يكون خلاف القاعدة خلاف القياس شاذ في هذه الكلمات خصوص هذه كلام تلاحظوا. ولذا يقول وسليقي في النسبة إلى السليقة أي الطبيعة، ولكن أفرض شخص امرأة أو شخص مو سليقة وننسب إليه انطبق عليه القاعدة التي بالأمس ذكرناها. لذا قال وسليقي في النسبة إلى السليقة، السليقة يعني ماذا؟ يعني الطبيعة، ومنه قولهم يتكلم بالسليقة أي بالطبيعة لا عن تكلف. النسبة إلى السليقة بهذا المعنى ما أعرف كلامنا، لذا نقول ماذا؟ سليقي. لا بس صار واضح هذا سليقي بالنسبة في النسبة إلى السليقة. وسليمي في سليمة في سليمة سليمة نقول لبطن من الرجل، ماذا قلت سليمة لأنه غير منصرف العلم، لأنه يقول في بطن يعني اسم لبطن من الأز، وتاء التأنيث فيه مؤنث يكون غير منصرف. وسليمي في سليمة لبطن الأز، وعميري في عميرة بطن من كلب شاذ، هذه الكلمات ماذا؟ شاذ يعني النسبة بهذا الشكل. كيف لماذا شاذ؟ شاذ مو معناها قليلة يعني خلاف القاعدة خلاف القياس، لمجيئها على خلاف ما اقتضاه القانون يعني الضابط والقاعدة في النسبة إلى نحو حنيفة يعني وزن فعيلة بالأمس قلنا ذكرنا هذا، وذلك أنه لم يحذف الياء حذف المد ولن يفتح العين في شيء من ما قلنا مثلا سلبي سلقي عملي، تركناه على حاله، وتركه على حاله خلاف القياس والضابط. وعبدي وجذمي في بني عبيدا وجذيما أشذ، هذا أشذ. لماذا أشلعب؟ طبعا في خصوص هذه يعني نسبة إلى هذه الكلمات التي علم لقبيلة موضع، يعني في غيرها تطبق ماذا؟ القاعدة. أيضا كذا تطبق القاعدة، يقول وعبدي وجذمي بضم العين والجيم وحذف الياء مع فتح ثانيهما في بني عبيدة على من؟ بني عبيدة على من؟ إذ العبيدتان عبيدة بن معاوية بن قشير وعبيدة بن عمرو بن معاوية. فإذا بني عبيدة علم لقبيلتين لبطنين. وجذيمة قبيلة من عبد قيس أشد، أشد من الشذوذ الأول. لماذا؟ لأن في ذلك رجوعنا إلى الأصل، كل ما نرجع إلى الأصل رجعنا إلى الأصل، لأن في ذلك رجوعنا إلى الأصل. وأما ضم العين والجيم هنا فبعيدون. بني أنا ما لاحظ أخوان كاتبنا بني لاحظ أولا عبيدة، عبيدة العين مضمومة، العين مضمومة ضممناها داخل القياس. عبيدي الباب فتحناها وحذفنا الياء، وحذفنا ماذا؟ الياء. رجعنا إلى الأصل، رجوع إلى الأصل، رجعنا عبد من العبد، لكن ضم العين. وأما ضم العين والجيم، ضم العين في عبيد وضم الجيم في جذم، جذمي، فبعيد، فبعيد. صحيح رجعنا للقاعدة نحذف الياء حرف المد، لكن ماذا؟ لكن كل ما تضم العين نضمت العين. لماذا نضم العين؟ هذا الشذوذ من هذه الناحية. كن نقول عبدي، عبدي نعم، بس كن نقول عبدي مثل حنفي، لكن هنا حذفنا يا صحيح، لكن ضمت العين، هذا أشد يعني خلاف القاعدة. ما عندنا هكذا قاعدة أن تضم العين تضم الجيم، واضح القاعدة. أخواني الناس مكتباتكم خريدي، خريدي موجود، لاحظ العبارة هذا غلط، خريدي. وخريدي في خريدة فعيلة موضع، هذا شاذ. إذا القياس خردي نحو جهني، فلان قلنا ما قلنا في فعيلة، في فعيلة تحدث الياء، لم ذكرنا لقال الجهني جهينة وجهني في جهينة، جهني في جهينة فعيلة أيضا تحدث الياء، لأن قلنا هذا غير مضاعف، بعد غير المضاعف تحدث الياء. نعم إذا كان مضاعف ما يبقى على، يبقى على حاله، يبقى على نتركه على حاله، هنا تركناه على حاله، هذا خلاف القاعدة. إذا قال شاذ المفروض نقول خربي، ما نقول خريدي. هنا شاف في خصوص، أيضا أقول فيها خصوص هذه الكلمة التي هي موضع، هنا يقول موضع، لكن في كتاب الساحل السرابادي يقول قبيلة، يقول قبيلة، هنا يقول ماذا؟ موضع. وخريبي في خريبة موضع مكان، موضع عن المكان، لكن في الناس يقول اسمه قبيلة. شاذ، ليش شاذ؟ التعليلية، إذا القياس خريبي خربي نحو جهني. هذا واضح المسألة، هذا كله متكتب على الدرس بالأمس الذي قرأناه. وثقفي مثل حنفي في النسبة إلى ثقيف لأنه فعيل، على الأصل يعني جاء بعد لا فعيلة. وثقفي وثقفي مثل حنفي في النسبة إلى ثقيل لأنه فعيل. لاف لا أخواني لاف خطأ، هذا صححه، أخطاء كثيرة يعني شديدة شوش الذهن. لا فعيلة، مو فعيلة، فعيلة. مو أن إحنا بالأنزال ذكرنا وزن فعيل وفعيلة، فعيل وفعيلة، فعول وفعولة، فعيل وفعيلة. هذا ثقفي، نعم مثل حنفي، لكن الفرق بينهما، الفرق بينهما ماذا؟ حنفي من حنيفة، من فعيلة، لكن ثقفي من ثقف على فعيل، مو على فعيلة. هذا يجب يقول الفرق بينهما. يجب يقول القاعدة أخواني، هذا يعطينا ضابط. القاعدة في النسبة إلى فعيلة وفعيل واحد، لكن بسبب صحة العين وعدم التضعيف نفس الشروط، إلا أن واحد فعل وثاني فعل أصلا وزن واحد فقط، كائس تأليف فرق بينهما. لذا حنفي وثقفي، وثقفي يعني المنسوب نسبة إليهما واحد، لا ثقيف، لا ثقيف وحنيفة، هكذا بلحظة هكذا نقول النسبة إلى ثقيف وحنيفة النسبة واحد، القانون الضابط واحد، إلا أنه الوزن في قبل النسبة يختلف، واحد فعل حتى الوزن ما يختلف، ففي زيادة التاء فقط. لذا يقول وثقفي مثل حنفي، ما فرق، القانون واحد، الياء تحذف. في النسبة إلى ثقيف لأنه فعيل لا فعيلة، فكان القياس فعيل بالياء، بالياء يعني نقول ماذا أصل ظاهر السهوة الأصل، يعني أصله فعيلي نقول، لكن حنفة لا مثل فعيلة. طبعا كان بالحاشية كاتب يعني أنه فرق في فعيلة لا يفرق بين المؤنث والمؤنث، بالأمس ذكرت له لا أسئلت له في فعيلة لا يفرق بين المذكر والمؤنث، لكن في فعيل فرق يفرق بين المذكر والمؤنث يجعلون فرقا ويشير إليها إلى هنا. وقريشي، قريشي في النسبة إلى قريش فعيل، مو فعيلة، فعيل، مو مثل جهينة. وقريشي في النسبة إلى قريش، وفقمي في النسبة إلى فقيم، من كنانة، حي من كنانة، أو كنانة، حي من كنانة ظاهر. وملاحي في النسبة إلى ملاي، حي من خزاعة، شاذ، شاذ. لما شاذ كلها؟ لأن فعيل لا فعيلة، فكان القياس فعيل نقول، يعني ما نحدث منه شيء. فإذا واحد اتضح هنا أنه فعيلة وفعيلة بالشرائط التي بالأمس ذكرناها يحدث ظاهر كلامها كذا، يحدث بعض ما يفرق، يحدث في حرف المد، لكن فعيل وفعيل من دون التاء يترك الأصل، في نسبة يترك إلى الأصل. فإذا عملناهما، عملنا فعيل وفعيل كما نعامل فعيل وفعيل خلاف الأصل، هذا صعب يكون النتيجة، هكذا يكون النتيجة. ما نحن دليل في فعل وكذلك فعيل، في فعيل وفعيل نحذف الياء بالشرائط التي بالأمس ذكرناها، لكن فعيل وفعيل مع وجود الشرائط التي بالأمس ذكرناها، لكن لأن ما فيه تاء القياس ألا يحذف من الياء المد، وإذا حذف هذا خلاف القياس ساد في خصوص هذه الكلمات. هذا حكم فعيل وفعيل مؤنثا ومذكرا في غير معتل اللام. فعيلا وفعيلا سواء كان مذكر أو مؤنث، القانون الذي بالأمس ذكرناه يطبق عليه سواء كان مذكر أو مؤنث. فعيل وفعيل هذا قانون، ما تحدث الياء حرف المد، وإنما حدثنا خلاف القياس مذكر ومؤنثا. هذا بالشرط أن يكون اللام صحيح في غير معتل اللام، لكن إذا كان معتل اللام يفرق بين المذكر والمؤنث، وتحذف الياء الزائدة، ياء الزائدة من المعتل اللام من المذكر والمؤنث، وتقلب الياء الأخيرة واوا، وتحذف الياء مو الواو، وتحذف الياء الزائدة لأنه فعيلة وفعيلة من المعتل اللام، من المعتل اللام مو صحيح اللام، في من المعتل اللام من المذكر والمؤنث، وتقلب الياء الأخيرة واوا لكراهتهم اجتماع أربع ياءات وثلاث، أربع ياءات وثلاث أيضا، ويفتح العين لكراهته باجتماع أربع ياءات وثلاث أو ثلاث أشكم وثلاث وثلاث كسرات ظهرا أنا ما متذكر. أو ثلاث وثلاث أيضا، ويفتح العين في فعيلة وفعيل بالكاف نحو نمر كغنوي. هذا لاحظ إخواني، غنوي بالنسبة إلى غني كم يأتي غني؟ ياءين، ياء مشددة. إذا الياء نسبة ماذا تكون؟ ياءين. وإذا ذكرت الياء على حالة في غني تستمع أربع ياءات أم لا؟ نقول غني يون تستقبل الكلمة بعد أربع آيات، غانيون غانيون. لاحظوا إخواني ثلاث كسرات، أربع آيات وثلاث كسرات، المواد بثلاث ثلاث كسرات مو ثلاث آيات، غانيون. لا لا لا غانيون ثلاث يا لو لا خوب ويا النسبة أربع ياءات ويا أربع ياءات تصير وثلاث كسرات تصير. لا أنا سمعتكم هذه النسخة الأولية، لو تراجعون نسخة الأولية أصلا ثلاث كسرات يعني. ها أيضا يقول ثلاث ياءات أيضا يعني في بعض الكلمات الخطية في حياة واحد. إيه بلي بلي نعم نعم، ولكن ثلاث كسرات السمع لكن بالنسبة غانيون غاني ساكنة لعله هكذا يعني. بس يعني في غني ثلاث أربع آيات موجودة صح؟ خب حتى نطبق هنا ياءان لأصل كلمة وياءان النسبة وتجتمع أربع آيات صح؟ هنا ماذا نفعل؟ يقول نقلب الياء واوا، تقلب الياء الأخيرة، قلت تحذف الياء الزائدة من المعتل اللام من المذكر والمؤنث وتقلب الياء الأخيرة واوا ياء الكلمة، ياء الأخيرة نقلبها واو، والياء الأولى قبلها ماذا؟ تحذف. قاف وي لحظة غانا وتفتح نونها قبلها قبل واو تحذف تفتح النون، مو غاني مو نون نون مكسورة نفتحها. نكتب كتابة معي لا أصل الكلمة غاني يون الياء مشددة نسبة ياء النسبة هذه ياء النسبة الياء الغين مفتوحة النون نفتحها ما نبقى الكسرة هذا لا تجتمع كسرات وياءات مثل نمر نمر ما نقول نمري إذا قلنا في نمر نقول نمري دؤالي ابن نقل إبلي هنا نفتح مكسور نفتحه فغانا عارنا عندنا ياء الياء الأولى التي هي ساكنة نحذفها والياء الثانية الأخيرة نقلبها واو ثم نقلب غانا طبعا واو تكسر لأن يعني قبل ياء النسبة قانون هذا قبل ياء النسبة ماذا يكون مكسورا فغانا وين هذا يعني خلاص هذا اجتمع ثلاث ياءات أو أربع ياءات ولكن لو تركنا الواو على حالها تجتمع ثلاث ياء. لاحظ اخواني هاي اربع ياء ثلاثه لعلها الاعتبار. لو نحذف الياء الاولى ولا نقلب الياء الثانيه الاخيره واو ياءان وياءان اربع. لكن لا حذفنا الاولى وما قلبنا الاخيره واو تجتمع كم ياء؟ ثلاث. هل شو نسوي؟ نحذف الاولى والثانيه نقلبها واو يبقى فقط لها. واضح؟ بالنسبة إلى قصوي هذا بذل قصي أو قصي قصي صور قصي قصي يون أصلا مشدد أخوان قصي قصي أنتم أردت مضمومة مفتوح قصي قصي يا مشدد مو قصي مشدد يا قصي وقصية والقاف ما مضمومة مفتوحة. قصية القاف مضمومة. هي مفتوحة لأن في التصغير هم لما نصغر الياء مفتوحة. لا لأن ذكره غني. نفس الكلام القاف تفتح مفتوحة لن والصاد مكسر نفتحها. نحذف الياء الأولى الواو نقلب الياء الثانية نقلبها واو ونكسر نقول قصوي قصوي. واضح لو لا بالنسبة إلى أمية أو مي يا تون أمية طبعا التاء تحذف. هذا القانون الأول ذكرناه أول أو في أول باب النسبة قلنا تاء التأنيث تحذف مطلقا تحذف التاء في العلم وفي غير العلم في المذكر والمؤنث هذا قلنا مطلقا هذا قلنا فالتاء تحذف تحذف التاء حذفنا التاء. طب الهمزة مضمومة همزة مضمومة الميم مفتوحة ياء عندنا ياء الأولى نحذفها نحذفها والياء الثانية نقلبها واو خلاص قلبناها واو ونأتي بياء النسبة نقول أموي. هذا قانون الذكر القاعدة هذه سهلة ما في شيء. هذه الياء الثانية الأولى مضمومين من غنى المأخوذ غنى غنى ألف مقصورة غنية يا غنى أقول يا أي يعني غنيون أصله على هذا الوزن غفعيلون الأصل الكلمة هكذا فاعيلون قانون صرفي غنيون يا الأولى زائدة واجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة قلبت الواو ماذا؟ ياء فصار ماذا؟ صار غنيون. مثل عندك قواعد مرت علينا الياء والواو إذا اجتمعت في كلمة واحدة مثل صبي أصل صبي ماذا صبيون هذا ما ذكر الإخوة صبيون مثل غنيون مثل صبيون صبا يصبو بعض صح؟ صبا غنيون فعيلون صبيون أيضا فعيلون صبيون اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة لكن اي نعم اي نعم في قصي ظهر ياءان قصي قصيون أيضا فعيلون لكن قصيون قصيون ياءان اجتمعت الياء مع الياء أدغمنا الياء ماذا؟ في الياء أيضا على وزن فعيلها لكن هذا غني وهذا ماذا؟ قصيون يا آن على أي حال نحذف الياء الزائدة لأن وزن فعيل الياء زائدة الأولى والياء الثانية مقابل اللام لا الياء الثانية نقلبها ماذا؟ واو صح؟ كذلك أمية لذا يقول وتحذف الياء الزائدة من المعتل اللام من المذكر والمؤنث وتقلب الياء الأخيرة الذي مقابل اللام واوا لكراهتهم اجتماع أربع ياءات وثلاث أنا ثلاث باقية من ثلاث كثرات أو كما وجهنا الآن هذا التوجيه اللي ذكرنا إذا حذفنا فقط الياء إذا ما حذفنا الياء الزائدة تجتمع ماذا أربع ياءات إذا حذفنا الياء الأولى وتأثر الياء الثانية على حال ما قلبناها واو ماذا ثلاث ياءات دائما القانون هو هذا قانون. أيضا ويفتح العين، العين كنا نفتحها عن الكلمة صح لازم تكون مفتوحة في فعيلة وفعيل بالكسر نحو طب أخوان عندنا فعيل أين غني فعيل قصي ماذا فعيل أمية ماذا أم فعيلة طبعا فعيلة عندنا فعيلة غنية وعندنا غني وغنية غني وغنية فعيل وفعيلة كذلك بني. وتفتح العين في سعيلة وفعيل بالكاف نحو نمر كيف في نمر عمل قلنا الميم في الفتحة العين المقصود في الفتحة كذلك هنا كغنوي وقصوي وأموي في غني حي من قبطان وغنية هذا فعيلة وقصي علما لرجل اسم شخص وقصية وأمي طبعا كنا نقول لأنه هذا غير مصطلح وأمية أمي وأمية ماذا بالنسبة إليهما ماذا واحد قبيلة من قريش خلاص. وجاء في فعيل بالضم على الأصل يعني أمي على ماذا على ما قلبنا ما حذفنا بالجمع بين الياءات الأربع أمي على الأصل الياء على الأصل لكن هذا خلاف القاعدة يعني تركنا الأصل خلاف القاعدة لاحظوا أخواني أمي أربع ياءات استماع هذا خلاف الأصل يعني ما حذفنا الزائدة ولا قلبنا الياء الثاني ماذا وهو تركنا على الأصل هذا خلاف القاعدة. وأموي جاء أيضا أموي بالفتح شاذ هذا شاذ لا أفضل بخلاف سعيل بالفتح غنوي. وجاء في فعيل بالضم أمي بالجمع الياءات الأربع على الأصل بخلاف سعيل بالفتح سعيد بالفتح غني نحو غنوي فإنه لم يجي على الأصل لوجود كثرة كثرة قبل الياءات ما بلي أربع ياءات ياء المشددة هو في أربع ياءات يعني أخوان هلا خلي حركات ومن عند الكتاب يعني صح خلي حركات هذا الكاتب أربع مخلي حركات مخلي فكات مو كيف سويت علينا الآن لأنه يقول بالجمع بين الياءات الأربع بين الياءات مشددة الثانية مشددة ثقيل ثقيل ثقيل في ثقيل هذا يحصل بخلاف فعيل بالفتح غنوي فإنه لم يجئ على الأصل لوجود كثرة قبل الياء يعني قبل الياء أي النون مكسورة بعد سعيل النون مكسورة أمية الميم قبل ياء مفتوحة صح لكن في غنوي سعيل غني المكسورة كن نفتحها تفتح أصلا ما جعل الأصل يعني لو كان الأصل تركنا النون على حالها ما تترك النون على حالها. وأموي بالفتح شاذ يعني فتح من فتح الهمزة ما قال أموي بعضهم قال أموي موجود يعني على سنتنا احنا في الدارية نقول أموي مثلا نقول نسبة إلى أمية نفتح الهمزة هذا خلال ساد كلهم كأنهم نسبوا إلى أصلها وهو الأمة الأمة الهمزة مفتوحة لا أو لا نسبة إلى الأصل الأمة هذا المراد من أصلها ما نقول أمة أنا من الآن ما أخذ لم تصغر من إذن أمي مصغر ماذا أنا أمي النسبة إلى أمي يعني أنا صغر نقول أمي ثم ننسب إلى ماذا نسب إلى المصغر كان ينسب إلى أصله الأمام. وأجري تحاويث تحية مع أنها لاحظوا مع تحية أرجو أخوات تكون الكلمات دقيقة هذه تحية فعيلة أو تفعلة. الآن نحن قائلين إذا كان وزن فعيلة إلى وزن فعيلة وزن فعيلة تطبق عليها القواعد يعني تبحث في العلة مثل الحنفي نقول والكلمات التي ذكرناها ثقفي وعسى ذلك هذه الكلمات التي ذكرنا وزن فعيلة ثلاثة إذن الكلام في وزن فعيلة وزن فعيلة إذا كان صحيح العين غير مضاعف الياء تحذف حرف المد يحذف وتفتح العين نقول حنفي ولكن إخواني التحية بالنسبة إلى تحية يقول بالنسبة إلى تحية تحوي تحوي يعني عمل معاملة فعيلة كما نقول حنفي نقول ماذا تحوي لكن وزن ما يختلف في الحقيقة تحية معلل فعيلة على وزن تفعيلة هذا على وزن تفعيلة تفعيلات كيف يعني أصلها تحيية تحييات لكن تحييات أعطينا نقلنا كسرة الياء إلى الحاء فصارت الياء الأولى ماذا ساكنة فمعلومة كسرة الياء الأولى أعطيناها إلى الحاء الساكنة فصار تحي الياء الساكنة أدغمت في الياء المتحركة تحية تحية تغير الوزن بالناقل ما صار تفعيل التحية على الفعل يسمى فعيلة مو فعيلة هذا مو وزن فعيلة النسبة إلى تحية التي على وزن تفعيلة يكون قاعدة الضابطة فيه كالنسبة إلى فعيلة كما نقول في حنيفة حنفي نقول في تحية ماذا تحاوي مع أنه لو ليس على وزن فعيلة هذا الذي يشير إليه يقول وأجري تحاوي في تحية مع أنها تفعل لا فعيلة هذا القانون أجريناها على تحية وقلنا في ماذا نسبة إليه تحاوي مع أنه الوزن يختلف الوزن يختلف تفعيل مصدر إخواني تفعيل مصدر باب التفعيل حيا يحيي تحية صيغة يصيغ تصريفا إذا كان صح نقول تفعيلا وإذا كان معتدلا نقول تفعيلا وأحيانا في بعض الصحيح أيضا نقول تفعيلا مصدر لكن فعيل مو مصدر إخواني فعيل وزن خاص المصدر مشبهة أو علم أو غير ذلك مو مصدر تفعيل مصدر وأجري تحوي في تحية مجرى غنوي طبعا هو أخواني مجرى غنوي كن مجرى حنفي لكن قال غنوي المهم الوزن واحد الوزن لأجل الوزن وهذا حكم فعيل وفعيلة وفعيل وفعيلة من المعتل اللام إذا كان معتل اللام لكن إذا كان غير معتل اللام كيف وأما فعول منه يعني من معتل اللام وأما فعول منه يعني معتل اللام منه عدو فعدوي عدو فعدو أنا كاتب لون فعدوي أخواني سنت مكتوب عندكم كن صح الحركات مكتوب فعدوي فعدوي لا الأصل هكذا فعدوي الواو مشددة أنا كنت الحركات عين مفتوحة والدال مضمومة صحيح لا هنا والواو مكسورة مشددة عدو والواو مشددة عدو والواو مشددة الواو كنت مشددة والياف مشددة عدوي عدوي الواو مشددة والياء ماذا مشددة هذا الصحيح فالحركات الموجودة في الكتابة الآن هذا مو صحيح اتفاقا يعني في اتفاق الصرفين والنحاة واللغوين. وفي مؤنثه نحو عدوة يعني في المذكر، والمؤنث نقول عدوي. فعلي لا مسدد، فعلي مو فعلي، فعلي خالص يا مسدد. تضغم الواو ولا خليك تكتب الوزن؟ لا بس جيد تكتب الوزن، لاحظت الوزن؟ لأنه في واو واو أصلية وواو زائدة. لا أقول لك أصلا كلمة عدو شنو وزنها؟ عدوون إخوان فعول وزنه فاعول، فاعول عدوون على وزن فاعول. يعني أصل عدو ماذا؟ أكد أصله عدوون فاعول عدوون. استمع يعني الواو ساكنة الأولى وثانية متحركة أدغمتها الواو في الواو صار ماذا؟ صار عدو، لأنه على وزن ماذا؟ على وزن فاعول. النسبة إليه، النسبة ليس هكذا عدوون، لأن ما قبل يا اللي نسبة ماذا مكسور عدوي عدوي. قبل نكتب الوزن يصير وزنه فاعولي، مثل ما تفضلت فاعولي فاعولي. الواو مقابل الواو الأولى الساكنة، واللام مقابل اللام الواو الثانية متحركة. فلو صح مثل ما تفضلتم، لكن يكون فيه لماذا؟ يكون فيه إدغام في المذكر. حتى المؤنث هذا نفس القاعدة، فقط المؤنث التاء تحذف. لذا يقول وأما فعولون منه يعني من من من معتل اللام. بالنسبة إلى الكلمات التي قرأناها أولا هذا مو دليل، تحذف الياء الزن من معتل اللام الإياعي، هذا أيضا معتل اللام لكن ماذا؟ واوي. فعيلة وفعيلة معتل اللام، أيضا معتل اللام لو لا معتل اللام، ولكن وزن فعول. فعيلة وفعيلة هذا أيضا معتل اللام لكن وزن ماذا؟ وزن فعول، يختلف أيضا الوزن. وأما فعول منه يعني من معتل اللام بعد مو صحيح اللام معتل اللام نهو عدوون فعدوي على وزن فعولي عدوي فعولي. كيف يتقلب؟ اتفاقا يعني في اتفاق ماذا؟ اتفاق أهل اللغة والصرفين. وفي مؤنثه نحو عدوة يعني في المذكر وفي المؤنث. قال وفي مؤنثه نحو عدوة قال مبرد مثل، قال مبرد مثله، قال مبرد مثله نفس المذكر. وقال سيبويه عدوي، راح يختلف يعني عدوي كما في صحيح اللام. كيف تصح نقول ثنائي نحذف؟ هنا ايضا ماذا؟ يحذف احد الواوين، يعني ما نشدد احد الواوين يحذف نحو ثنائي. في شنوءة، كيف انه في شنوءة حدث؟ حدث الواو ولا في عدو يحدث؟ لان فعولة الوزن فعولة عدو فعولة اخواني، ها عدو فعولة في ادغمة الواو. كيف في شنوءة نقول ثنائي؟ ها هنا نقول عدوي بالنسبة إلى عدوة، لكن المبالغ قال لا واحد في المذكر والمؤنث نقول عدوي عدوي بل عدوي بل إيه بل لعله يرجح يعني. نقول فرق بين المذكر والمؤنث، في المذكر لا ما يحدث منه شيء، في المؤنث يحدث منه أخف، يعني عدوي أخف الكلمة. وتحذف الياء الثانية هذه ما كان في دقة أخوان الذي كان فيه صعوبة. أنا منها سهل يعني المطلب. المطلب سهل. بالنسبة إلى سيد وميت كيف؟ ميت على وزن ماذا؟ فيعل. ميت على وزن فيعل. سيد على وزن فيعل. سيد كم يعتمد؟ أصل سيودها. سيد أصله سيود. سمعت الواو والياء في كلمة واحدة قلبت الواو يا أصل سيد. ميت أصل ماذا؟ ميت. ميت. سمعت الواو والياء في كلمة صار ماذا ميت؟ في التصغير تذكر في التصغير إليهما سيد ماذا نقول؟ وسيد لا لكن الأسود يعني. مويت إيه مويت نحذف نخففه ثم نخففه ثم نصغره هناك نخففه ثم نصغره هناك في النسبة في النسبة أيضا تحذف أحدا يعني في النسبة سيد نقول مثلا نقول سيدي ما نقول سيدي سيدي ميت نقول ميتي هذا القانون تحذف هذا الياء وتحذف الياء الثانية طبعا لاحظ أخوان أي ياء تحذف تحذف الياء المكسورة للياء الساكنة لو أنا لو حذفنا الياء الساكنة الياء المكسورة نقلبها فتحة أنا ما أريد نقلب فتحة فنسكنه لذا قال الثانية ما نحذف الأولى لو حذفنا الأولى الياء الثانية مكسورة لو لا مكسورة يصير في تغيير كثير في تغيير في حذف وتغيير في حذف وتغيير ماذا نفعل؟ خب نحذف فقط نحذف أي نحذف الثانية حتى لا يحصل تغيير نقول سيدي وتحذف الياء الثانية من نحو سيدي وميتي ومهيمي قواني مهيمي خذ هذا في بحث عدة اثنين هيم اثنين هيم فقط مقدمة نقدم إلى قد هيم اسم فاعل اسم بمعنى هائم من هيم الحب الرجلة من الهيام من الهيام هذا هيم اسم فاعل وعدنا هيم تصغير مهوم اسم فاعل من هوام بمعنى نامه فاربع لوكات هيم هيم كلام هيم هيم اسم فاعل من هيم يعني صار مهيم عفوا انا قلت هيم مهيم مهيم اسم فاعل من هيم مهيم مهيم مهيم اسم فاعل من هيم يهيم هيم الرجل هيم الحب الرجل من الهيام وعندنا مهيم عندنا مهيم من مهون يعني تصغير مهون من هامة من هوامة بمعنى ماذا هامة يعني من هوامة بمعنى نامة النسبة إليهما ليست على شكل واحد ولو أنهما قبل النسبة شكلهما واحد مهيم مهيم كلاهما مهيم لكن النسبة إليهما تختلف وهذا يحتاج إلى دقة وفيه كلام إن شاء الله قد صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.